الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي صباح هذا اليوم الاثنين 29 من شهر ربيع الآخر عام 1434 هجرية، وفي اليوم 3 على التوالي من أيام الدورة العلمية الثقافية وفي هذا الدرس المبارك، درس التوحيد والعقيدة من كتاب القول المفيد في أدلة التوحيد، درسنا فيه هو الدرس 3 وهو حول موضوع علو الله سبحانه وتعالى على عرشه، وقد عنونت لهذا الدرس بسؤال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لتلك الجارية حين قال لها: أين الله؟ قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: ثم استوى على العرش، في 6 مواضع من القرآن، وهي الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والأدلة من السنة كثيرة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. متفق عليه. وعن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. قال: فأتيته بها، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. وقد ذكر أهل العلم أن أدلة هذه المسألة مسألة علو الله سبحانه وتعالى على عرشه بلغت أكثر من 1000 دليل من الكتاب ومن السنة. وهذه المسألة تعتبر من أصول أهل السنة والجماعة، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، للأدلة الكثيرة المتكاثرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإجماع السلف الصالح على ذلك، ولم يخالف في ذلك إلا أصحاب البدع والأهواء. فأصحاب البدع كلهم على وتيرة واحدة بين معطل لهذه الصفة العظيمة وبين مؤول ومحرف، حتى صارت هذه المسألة العظيمة من المسائل التي وفق الله أهل السنة للقول بها دون غيرهم، دون غيرهم من الطوائف والفرق. وحتى أنها صارت محك اختبار وامتحان، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام امتحن هذه الجارية، امتحنها في إيمانها واختبرها في إيمانها، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء، إلى آخر الحديث. وأهل السنة والجماعة كما هم عليه في كل المسائل لا يحكمون العقل ولا يحكمون الهوى، وإنما يحكمون الشرع والدليل. وما أخبر الله به فهو حق يقبل ويصدق ويؤمن به، وكذلك ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق ودين. والله سبحانه وتعالى يريد أن يمتحن عباده وأن يختبرهم بهذا الدين كله، ومن ذلك هذه المسألة، فأنزل هذه الآيات وغيرها مما لم يذكر في الكتاب يبتلي عباده ويختبرهم هل هم صادقون في إيمانهم وهل هم مصدقون لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهل هم يؤمنون بالغيب، وهذا من الإيمان بالغيب. فما كان من أهل السنة والجماعة إلا أن قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، سواء كان في هذه الصفة أو كان في غيرها من الصفات الكثيرة. أهل البدع وأهل الباطل اتبعوا أهواءهم وركبوا رؤوسهم وقدموا عقولهم على النقل، فكما سمعتم ما بين معطل وما بين محرف، يقول استوى بمعنى استولى، والله أراد أن يختبر عباده فنجح من نجح وسقط من سقط، والحمد لله على توفيق الله. فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذه الآية آمن بها المؤمنون من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ومن هؤلاء المؤمنين كما سمعتم أهل السنة والجماعة. أما أهل البدع والأهواء فضاقت بها صدورهم، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله الثبات، ضاقت بها صدورهم وإلى يومنا هذا. هكذا الذي لم يستسلم لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويحكم عقله وهواه، هكذا يكون يضيق صدره لكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك المعتزلة الذين من عقيدتهم أن الله لا يضل من يشاء، خالفوا في ذلك الأدلة، فمن تحدث في مساجدهم وهو في خطبة الحاجة من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يصيحون ويغضبون ويخرجون، لماذا؟ يقول ومن يضلل فلا هادي له، خالف الأدلة الواضحة الكثيرة. الواجب على المسلم هو التسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ما أخبر الله به فهو حق، وما أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام فهو حق، ويقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا يحكم عقله، عقله محدود، عقله صغير، عقله ضعيف، وإنما يحكم شرع الله. فقوله ثم استوى على العرش، نقول كما قال الله ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلاله، استوى بذاته، فهو سبحانه وتعالى بذاته على عرشه، وعلمه في كل مكان، علمه وقدرته وإرادته ومشيئته وسلطانه وإحاطته في كل مكان، لكن بذاته على عرشه، استوى استواء يليق به. ثم استوى على العرش، هذه الآية تكررت في القرآن في 6 مواضع كما سمعتم، وهذه أسماء السور وأرقام الآيات، وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده فوق جميع خلقه ومنهم الملائكة، فالملائكة عليهم الصلاة والسلام في السماوات السبع العلى والله فوقهم، كما قال تعالى عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال من فوقهم، وقال سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والصعود من أسفل إلى أعلى، والرفع كذلك من أسفل إلى أعلى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفع إلى الله سبحانه وتعالى. وحديث أبي هريرة هذا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش. هذا هو الشاهد من الحديث، كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، الله فوق العرش. وهذا الكتاب الذي كتبه الله عنده فوق العرش، ماذا كتب في هذا الكتاب؟ كتب إن رحمتي غلبت غضبي. الله أكبر. فالشاهد فهو عنده فوق العرش، إذن الله فوق العرش، والأدلة كلها في باب واحد ما فيها اختلاف. وحديث معاوية هذا ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال كانت لي جارية، يعني أمة مملوكة ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، أي في المدينة النبوية جبل أحد شمال المدينة، والجوانية اسم موضع من مواضع المدينة. قال فاطلعت ذات يوم أي على الغنم، أخذ يعد الغنم هل هي كاملة أم ناقصة، قال فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها. والذيب ويقال الذئب ذلك الحيوان المفترس. قال وأنا رجل من بني آدم، يعني أنا ما أنا ملك أنا بشر، آسف كما يأسفون، فندم فلطم هذه الجارية، لطمها لطمة ثم ندم على هذه اللطمة أنها ترعى الغنم وأنها تتعب وأنها في الشمس في الحر في الريح، وقد يكون هذا خارج عن قدرتها ذهاب الذئب بهذه الشاة. ندم رضي الله عنه. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني يستفتيه هل عليه شيء في هذه اللطمة وفي هذا الكف. قال فعظم ذلك علي، يعني أنك فعلت محرما، أنك ظلمتها وأخطأت في حقها، وكان حقها أن ترحم وأن يعطف عليها. قال قلت يا رسول الله أفلا أعتقها، يعني ما كفارة هذه اللطمة وهذا الكف، هل كفارته أنني أحررها؟ فقال عليه الصلاة والسلام ائتني بها، أي ليمتحنها وليسألها بهذا السؤال. قال فأتيته بها فقال لها أين الله؟ هذا السؤال في حد ذاته أصحاب البدع والأهواء يغتاظون منه ويغضبون منه ويقولون حرام ما يجوز أن تسأل بهذا السؤال اتق الله، ويشنعون. هذا من جهلهم، الله المستعان. انظروا إلى من يخالف الأدلة كيف ينحرف، وانظروا أيضا إلى الذي لم يقرأ في كتب الحديث الكتب المباركة النافعة التي نفع الله الإسلام والمسلمين بها كيف ينحرف. لو أنهم يقرؤون في كتب الحديث لما قالوا هذا. فعلينا أن نعتني بالقراءة بعد كتاب الله عز وجل في كتب الحديث، الكتب النافعة المفيدة التي فيها قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا، أو فعل كذا، أو أمر بكذا، أو نهى عن كذا، أو أخبر بكذا عليه الصلاة والسلام، كلها خير علم. والحمد لله في مقدمة كتب الحديث صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذان الكتابان العظيمان المباركان في مقدمة كتب الحديث. ثم بقية كتب الحديث وهي كثيرة والحمد لله، ورحم الله الشيخ الألباني رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله كيف خدم السنة، خدم كتب الحديث وقربها إلى الأمة، فعمد إلى سنن أبي داود وإلى سنن الترمذي وإلى سنن النسائي وإلى سنن ابن ماجه، فقسم كل كتاب من هذه الكتب الأربعة إلى قسمين، إلى صحيح وإلى ضعيف، ودخل مع الصحيح الحسن، دخل مع الصحيح الحسن، لأنه من حيث العمل والاحتجاج به مثل الصحيح، فجعل الصحيح فجعل الحسن مع الصحيح وميز بينهما، ودخل الضعيف والضعيف جدا والموضوع، جعلها كلها في قسم واحد لأنها في باب واحد، كلها من قبيل الضعيف. فقرب هذه السنن الأربع ويسرها للأمة، للعلماء ولطلاب العلم وللعامة وللرجال وللنساء، وهكذا أيضا عمل نفس هذا العمل في كتب أخرى، فرحمة الله عليه وجزاه الله خيرا وغفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. وهكذا أيضا شيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه، أيضا حين ألف كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وقبله المسند الصحيح مما ليس في الصحيحين، أيضا قرب، فقد عمد إلى كتب كثيرة من كتب الحديث ما بعد الصحيحين، واستخرج الأحاديث الصحاح والحسام ورتب هذا الموضوع على ترتيب أسماء الصحابة رضي الله عنهم في كتابه المسند الصحيح مما ليس في الصحيحين، فصار في مجلدين كبيرين. ثم بعد ذلك رتبها على ترتيب الأبواب الفقهية، ما في المجلدين أعاده مرتب على الأبواب الفقهية وسماه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، فصار في 6 مجلدات كبيرة. فانتفع الناس بهذه الكتب لأنها تيسير لهم في الوقوف على ما كان صحيحا أو حسنا وهو خارج الصحيحين، فينضم كتابه إلى الصحيحين وإلى الصحاح التي ألفها الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وكان بقي عليه رحمة الله عليه ما كان ضعيفا وقد انجبر. الضعيف المنجبر كان يود أنه يكمل المشوار، لكنه مات رحمة الله عليه. يعني هو ذكر في كتابه الصحيح المسند الصحيح أو الجامع الصحيح، ذكر ما قام بنفسه، إما صحيح لنفسه أو صحيح لذاته أو صحيح لغيره، وإما حسن لذاته وإما حسن لذاته. المهم الذي قام بنفسه. فيبقى الضعيف المنجبر الذي قام بغيره، وهو ما يعرف بالحسن لغيره. الحسن لغيره أصله ضعيف، لكن لما جاء من طريقين فأكثر تقوى. حصل لغيره مع حصل لغيره يتقوى ويرتفع. أصله ضعيف مع ضعيف، ضعيف ضعف من جبر، والثاني ضعيف ضعف من جبر، اجتمع الاثنان فصار حسن لغيره. هذا ما تيسر له أن يقوم به رحمة الله عليه، فهو باق. أما الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السنن الأربع وفي غيرها قام بهذا وهذا، بالحسن للصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. الشاهد أن من قرأ في كتب الحديث بنية العلم والعمل والاستفادة انتفع بها. بعض الصوفية قد يقرؤون صحيح البخاري في كل عام، لكن ليس للعلم ولا للعمل، وإنما للبركة، هكذا هم يصرحون بهذا، أنه للبركة، يتبركون بقراءتها ويتبركون بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند قراءتها. هكذا الشيطان جعلهم يقرؤونها للبركة فقط. يا سبحان الله، تقرؤون صحيح البخاري وغيره من الكتب النافعة للبركة فقط؟ لما لا يكون للعلم وللعمل؟ لا، قال لهم الشيطان بأنكم أنتم متقيدون بالمذهب، العلم والعمل بالمذهب، وهذه للبركة فقط. لكن أهل السنة والجماعة جزاهم الله خير يقرؤون كتب الحديث للعلم والعمل وللأجر، الأجر في قراءتها والأجر في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وللعقيدة يبنون دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم وأعمالهم وأفعالهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحتى أيضا القرآن الكريم عند بعض المبتدعين المنحرفين ما يقرأ عندهم للعلم والعمل به، القرآن الكريم وإنما يقرأ للأجر، من أجل الحسنات على كل حرف، يا سبحان الله، فقط الحسنات في قراءته، ولما لا يكون أيضا للحسنات العمل به، الحسنات للعمل بالقرآن والاعتقاد بالقرآن والتفقه في معاني القرآن. الشيطان حصرهم قال لا، فقط من أجل البركة ومن أجل الأجر، هذا من الضلال البعيد. تقرأ وأنت مبيت النية، انظر كيف يقرأ وهو مبيت النية أنه ما سيعمل به ولا سيتدبره. فمرة نصحت بعضهم من المعتزلة فصاح قال لا، الذي يأخذ دينه من القرآن هذا يخشى عليه من النار، يخشى عليه من الكفر. وكان يكرر على أنه مشفق علي، رجع هو مشفق علي، قال أنه خايف علي، استغفر الله وأتوب إليه، وأن القرآن ما أحد يفهمه، ما خلاص الفهم قد دونه الفقهاء. إذا أنت على أي مذهب تبقى على مذهبك، يعني لا تحاول لا من قريب ولا من بعيد تلتمس العلم من القرآن ومن السنة والفقه في الدين والعقيدة الصحيحة. الله المستعان. ومرة كنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الطلب، فكان لنا شيخ يصلي بنا في مسجد من المساجد، وهو على خير من أهل السنة، قد مات رحمة الله عليه. قلت له يا شيخ ما رأيك، هو أيضا من شيوخي، هو ما رأيك لو أقرأ عليك حديثا أو حديثين كل يوم بعد صلاة العصر وأنت تشرحه للمصلين؟ فأبى، مع أنه من أهل الخير من أهل التوحيد، قال لا، هذا كبير، هذا عظيم. أما الشيخ مقبل رحمة الله عليه جزاه الله خيرا، ما شاء الله كيف شجع الطلاب على القراءة في الصحيحين في كتب الحديث، ويدرس الصحيحين بنفسه سندا ومثنا، فحبب إلى طلابه القراءة في كتب الحديث وفي مقدمتها القراءة في الصحيحين. وهذا هو الذي ينبغي، سمع الناس السند بالميكروفونات، الرجال والنساء والعوام سمعوا قراءة الأحاديث بالأسانيد. فنفع الله بدعوة الشيخ عندنا في اليمن جزاه الله خير ورحمة الله عليه. يا أخي، ما أحلى القراءة في صحيح البخاري، الباب جاهز، الباب قد ساعدك عليه البخاري رحمه الله عليه، باب كذا وكذا، هذا الباب سهل جدا ما في تعقيد واضح. هذا الباب هو فقه الحديث، هو شرحه. باب مثلا صلاة ركعتين لمن دخل المسجد، ثم قال حدثنا، واتى بالحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحديث مطابق للباب والباب مطابق للحديث، أين الصعوبة؟ أين العسر؟ ما في عسر، ما في كلام من كلام أصحاب الفلسفة وكلام المنطقيين المعقد، ولا هو بلغة غير اللغة العربية، واضح جدا. يعني حتى لو قرأت على العوام وحتى لو لم تشرح سهل جدا، سهل جدا معك الأبواب. وكما يقال فقه الإمام البخاري رحمه الله في تراجم أبوابه، معك الأبواب واضحة. وكذلك في صحيح مسلم نفس الكلام، وهكذا أيضا في السنن الباب عندك، الباب يوضح المراد. فإن شرحت جزاك الله خيرا شرحا طيبا يوافق الموضوع يوافق الحديث جزاك الله خيرا، وإلا فالأحاديث واضحة ما فيها أي تعقيد. هو قد يكون والله أعلم قد يكون نظر في ذلك الحين إلى المصلين، كان في ذلك الحين يعني مثلا 1394 هجرية 95 هجرية، قديم يعني مقارب 40 سنة من ذلك الحين، فعلا كان الوضع في ذلك الوقت غير الوضع في هذا الوقت. كنا نشاهد غالب من يحضر المساجد من الشيبان، من الشيبان، الصحوة العلمية وصحوة الشباب قبل 40 سنة ما كانت موجودة، فكان غالب من يحضر من الشيبان، وتعبانين مساكين بدوان، والعلم عندهم يعني قد يكون تحت الصفر. لكن مهما كان مهما كان هذا ما هو عذر، يعني حتى ممكن تقول اقرأ المتن بدون السند، مع أن القراءة بالسند أفضل، لكن مثلا المتن ويبدأ يفتح يوضح المعاني بأخصر العبارات تشجيع لهم إلى متى يبقون عوام، حتى يموت الشائب وهو طالب علم من طلبة العلم. فالله المستعان. فامتحنها عليه الصلاة والسلام بهذا السؤال: أين الله؟ فلما تغضب؟ أنا أقول لأصحاب البدع: لما تغضب؟ إذا كان رسول الله يقول لهذه الجارية: أين الله؟ عليه الصلاة والسلام إن أصابت أقرها، وإن أخطأت عدلها وعلمها، ايش الاشكال؟ ما في اشكال. نحن نسأل اولادنا اين الله، ايضا ذاك المعتزلي قلت له اين الله فغضب، فكان معنا من اولادنا في تلك الرحلة، كنا في رحلة دعوية وكان معنا من اطفالنا: يا فلان اين الله؟ قال: في السماء. قلت له: وما الدليل؟ قال: الرحمن على العرش استوى، يعني بكل سهولة. وبات عنده كأن هذا السؤال جبل من الجبال. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. الله أكبر، إجابة صحيحة. أأمنتم من في السماء أن يخسف الله أن يخسف بكم الأرض إذا هي تمور؟ الله في السماء وعلى عرشه استوى. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. أقرها على إجابتها لأنها صحيحة، بل وشهد لها بالإيمان فإنها مؤمنة. إذن نحن نؤمن بعلو الله على عرشه واستوائه على عرشه استواء يليق بجلاله، ونحمد الله على هذه النعمة العظيمة التي من بها علينا، وهي نعمة الإيمان بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرضا بذلك. ما موقع هذه المسألة عندك؟ ما موقع هذه المسألة من المسائل عند المسلمين؟ أي نعم، أنها من أصول الدين هكذا، ومن أصول أهل السنة والجماعة. وهذا السؤال، تقديم هذا السؤال لأي إنسان، لغلام أو لكبير، ما حكم تقديم مثل هذا السؤال؟ جائز فقط وإلا سنة؟ سنة، ما شاء الله. وما حال هذه الإجابة إذا قيل له أين الله؟ قال في السماء. عندك إجابة صحيحة شرعية موافقة للكتاب والسنة. من تميز بهذه الصفة من بين سائر الطوائف؟ لا، من تميز بها؟ أهل السنة والجماعة. الله أكبر. ومن خالفهم؟ جميع الفرق المنحرفة أو بعضهم؟ جميع الفرق المنحرفة. وانقسموا إلى كم قسم؟ أي تفضل. نعم نعم. لا، الفرق المنحرفة إلى انقسموا إلى تفضل. أيوه، إلى قسمين. انقسموا إلى قسمين، قسم معطل ونافي يقول لا لم يستوي على عرشه، يا سبحان الله، إلى معطل ونافي ينفي ويعطل. والقسم الثاني، وهذا القسم هو شر القسمين، هو شر القسمين، معاند ومضاد. والقسم الثاني إيش قالوا؟ يسمونه تأويلا هكذا، وهو تحريف. لا لا نأوله، وهو تحريف، لأنهم قالوا استوى معناه استولى، أولوا الاستواء بالاستيلاء. والصحيح أنهم حرفوه فقالوا استولى. لو كان استولى فما هي الخصيصة في ذكر العرش؟ الاستيلاء استولى على جميع المخلوقات وعلى جميع الكائنات، ليس فقط على العرش، استولى على جميع خلقه، لكن هنا خصيصة للعرش دون بقية المواضع، فنقول استوى على عرشه استواء يليق بجلاله. وكما عرفتم وسطية أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة هم في الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا تطرف في هذا الجانب ولا تطرف في الجانب الآخر، وإنما هم أهل الوسطية. فهناك من عطل أو حرف من الطوائف المنحرفة، من عطل أو حرف، هذا في جانب في طرف، المعطل والمحرف كلهم في طرف. وهناك من جسم ومثل، وهذا في الطرف الثاني، هذا على بدعة وذاك على بدعة. الذي في جانب التعطيل بالغ في النفي حتى عطل، والذي في جانب الإثبات بالغ في الإثبات حتى مثل وجسم وقال استوى كاستوائي على الكرسي، استغفر الله، هذا صاحب باطل وذاك صاحب باطل. هذا أوقعه في باطله علوه في التنزيه، وذاك أوقعه في باطله علوه في الإثبات. هؤلاء على أنهم منزهون، أصحاب التعطيل وأصحاب النفي والتحريف الذي يسمونه تأويلا، هم على أنهم منزهون، أرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى أن يشابه خلقه، فبالغوا في التنزيه حتى أوصلتهم هذه المبالغة إلى التعطيل وإلى التحريف. وهؤلاء ضد هؤلاء، أثبتوا الاستواء لكن بالغوا في الإثبات حتى أوصلتهم هذه المبالغة وهذا الغلو في الإثبات إلى التمثيل وإلى التجسيم. ودين الله وسط، دين الله وسط، وهو الذي وفق الله له أهل السنة والجماعة. قالوا نحن ننفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه، ونثبت لله ما أثبته الله لنفسه، لا نغلو في الإثبات ولا نغلو في النفي. قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية الكريمة في توحيد الأسماء والصفات مثل لا إله إلا الله في توحيد الألوهية، لا إله إلا الله في باب توحيد الألوهية قاعدة عظيمة. وهذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في باب الأسماء والصفات آية عظيمة. لا إله إلا الله مشتملة على النفي والإثبات، وكذلك الآية هذه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مشتملة على النفي والإثبات. فنحن في باب لا إله إلا الله ننفي ألوهية جميع المخلوقات ونثبتها لله وحده لا شريك له، فنكون قد جمعنا بين النفي والإثبات، لأن النفي وحده لا إله معناه الإلحاد، والإثبات وحده بدون النفي معناه الشرك، أنك تثبت الألوهية لله عز وجل ولا تنفيها عمن سواه. معناه الشرك. فلا تكون من أهل التوحيد إلا إذا جمعت بين النفي والإثبات. فقلت في النفي لا إله، وقلت في الإثبات إلا الله وحده لا شريك له، فهنا أنت موحد. وذاك الأول ملحد، الذي أخذ بالنفي فقط هذا ملحد، والذي أخذ بالإثبات فقط هذا مشرك، والذي جمع بينهما وأخذ بهما هذا موحد. وكذلك في هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، من أخذ بالنفي فقط ولم يأخذ بالإثبات فهذا معطل من أصحاب البدع، أخذ بالنفي فقط فنفى وعطل، نفى الصفات عن الله وعطلها، والذي أخذ بالإثبات بدون نفي شبه الله، شبه الله ومثل به وصار من المشبهة الممثلة المجسمة. وأهل السنة في وسط قالوا نأخذ بالنفي وبالإثبات، نعم الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، ليس له مثيل ولا نظير، ونأخذ بالإثبات وهو السميع البصير، إذن له سمع يليق بجلاله ليس كسمعنا، له سمع يليق بجلاله وله بصر يليق بجلاله لا كسمع المخلوقين ولا كبصرهم سبحانه وتعالى. وإذا كان أنت لك ذات، أنت لك ذات والله له ذات تليق بجلاله، ذاتك مخلوقة والله سبحانه وتعالى هو الخالق، نؤمن بوجوده لا كوجودنا، ونؤمن بحياته أنه الحي القيوم، أنت حي والله حي، لا يلزم أن تكون حياة الله مثل حياة المخلوقين، أنت حي، أنت حياتك مخلوقة محدودة لها نهاية ستموت، والله سبحانه وتعالى حي له حياة تليق بجلاله. فجميع الصفات على هذا، احذر أن يوقعك الشيطان في النفي، واحذر أن يوقعك الشيطان في التمثيل فتمثل، في التشبيه فتشبه. فأهل النفي أصحاب بدع، وأهل الإثبات بدون نفي كذلك. أهل السنة جمعوا بين النفي وبين الإثبات في صفات الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه سبحانه وتعالى. وإذا سألت من أقربائك عن هذا السؤال، مثلا تقول يا أمي، تسأل أمك إذا كان ما قد تعلمت وقلت لها أين الله، هذا طيب تحيي هذه السنة. وإذا كانت الأم قد عرفت فالحمد لله، اسأل ابنك وهي تسمع. وإذا جاءك الضيف من باب احترام الضيف اسأل ابنك حتى لا توقع الضيف في حرج، اجعل السؤال للولد، لابنك أو لأخيك الصغير، يا فلان أين الله؟ والضيوف يسمعون في الوقت المناسب فيقول في السماء، فتقول له ما هو الدليل، فيأتي بالآية الرحمن على العرش استوى، فتقول ما شاء الله أصلحك الله بارك الله فيك. فإن سكتوا فاسكت، وإن اعترضوا وجه وجههم وانصحهم بالتي هي أحسن. هذه عقيدة لابد من نشرها. قد يقول بعض الناس أنا معك في هذا السؤال لكن ما يليق أن تجعله للجارية أو للطفل، هذا يكون للطبقة المثقفة. تقول له للطبقة المثقفة وللطبقة التي هي غير مثقفة، هو للجميع. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام طرح هذا السؤال على تلك الجارية الأمة المملوكة راعية الغنم، قال لها أين الله؟ فقالت السماء. فقال لها ومن أنا؟ فقالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرها على إجابتها بل وشهد لها بالإيمان. طيب، والآن إلى الإجابة على الأسئلة، وبالله التوفيق.